تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت قد وافقت على الخطبة بل وحضرتها وباركتها، لكنها غيرت رأيها في الأخير لأن هناك من وشى لها، ولهذا فقد رفضت إتمام الزواج وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة، لكننا تزوجنا على أمل أنها قد تغير رأيها بمرور الأيام، ولكن مضى 4 سنوات وزوجي يسعى لإصلاحها ولكنها ترفض، وطلبها الوحيد هو أن يطلقني، وأنا الآن معي ما يقارب من 2 طفلين ونعيش مع زوجي حياة طيبة. ما حكم هذا الأمر؟ وهل زوجي يعتبر عاق؟ إذا كان الزواج شرعيا فلا بأس عليه وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج وألا تمنعه من الزواج. إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس له حق الوالدة أن تمنع. المقصود أنه إذا كان الزواج شرعيا لا محذور فيه فإنه قد أحسن بما في ذلك من إعفاف نفسه والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله وألا تمنعه من الزواج وألا تأمره بطلاق امرأته إلا من عنده. أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها هذا له وجه، لكن كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة وأمه ترغب به عنها لأنها غير مرضية في دينها لفسقها أو معاصيها أو تهمتها بالفساد هذا له وجه، ينبغي لها طاعة أمه في ذلك وفراق زوجها التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة. الحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه يتزوج ولو أبى والده عليه يتزوج ويعف نفسه، وعليهما يساعده على والده يساعده، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها فالواجب عليه أن يتزوج غيرها ولا يعصي والديه. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.